وفلان 15,000 إلى آخر، كل وسالهم وهو في حال الصحة في حال جواز تصرفه وتبرعه، ثم مات، نعطيهم سواء، نعطي أبو 15 وأبو 10 وأبو 5. طيب قالوا الوصية ما تكفي، قالوا إذن ما دام ما تكفي أعطوهم بقدر ما مثلا ما إيش ما وصيله. قال كم الوصية؟ قال الوصية 15 و10 و5، 30,000 الوصية. طيب كم الآن صار ثلث ماله؟ قال ثلث ماله ما صار إلا 15,000، ما حصلنا ما بقي إلا 15,000. قلنا كل واحد أعطوا نصف حقه، أبو 10,000 أعطوه 5,000، وأبو 5,000 أعطوه 2,500، وأبو 15,000 أعطوه 7,500. ليش هذا؟ قال لأن هذه وصية في حال الحياة وفي حال الصحة، فهم يتساوون فيها سواء، يتساوون فيها سواء، لأنها ما وجبت إلا بعد الموت. طيب عطية، نبي نمثلها بالعطية، 15 و10 و5 صار في حال مرض الموت، مرض الموت المخوف. قال هذا 15,000 وذا 10,000 وذا 5، واحد قبل الثاني، كلهم ما قال سواء كذا، لا، واحد كل هذا قبل بساعة وهذا قبل بنص ساعة وهذا قبل بيوم ونحو ذلك. إذا مات الميت نبدأ بالأول فالأول. أيكم اللي أعطاه الأول؟ قال أعطى أبو 5,000. قلنا أعطوه كامل 5,000. قال ينقص على دوله. قلنا ولو نقص، لأن العطايا نبدأ بالأول فالأول، نقدم الأول فالأول بالعطية، بخلاف الوصية فحنا نسويهم سوا. هذا فرق بين الوصية والعطية. وتقدم لنا أن الوصية في حال الصحة وأن العطية في حال مرض الموت. طيب نشوف الفرق الثاني ما هو. الأول يقول أن عطية المريض مرض الموت المخوف إن ضاق ثلثه عنها يبدأ بالأول فالأول، والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها، كلهم يعطوا، إن كفتهم فالحمد لله، ما كفتهم فهم يتحصون. هذا واحد. الثاني قال لا يصح الرجوع لمريض في عطيته بعد لزومها بقبض، بخلاف وصية فإنه يملك الرجوع فيها. العطية ما يملك الرجوع، ما دام انه اعطى وقبض فلا يملك الرجوع فيها ابدا، ملكها المعطى. الوصية لا، الانسان ما دام انه في حال الحياة له الرجوع عن الوصية، يكتب وصيته اليوم ويقول لفلان كذا ولفلان كذا ويشترى لكذا ويعمل لكذا وأضحية وحجة ونحو ذلك من الأشياء المبررة. إذا أراد يخلفها له أنه يخلف، له ما دام حي له أنه يغير في الوصية، يجوز يغير، إن كان موصل لأحد شيء أراد الرجوع يرجع، وإن كان موصل له بحجة يرجع، وإن كان موصل لوالديه، أو المهم أن الوصية يجوز التصرف فيها والرجوع فيها ما دام حي، بخلاف العطية. العطية إذا أعطى تلزم، لكن الوصية لو كل يوم يغير فيها ويزيد وينقص ويبدل ويغير جاي الوصية، ما هي زي مثل الموقف، تقدم لنا أن الوقف عقد لازم، لكن الوصية لا، ما هي لازمة، لأنها لا تلزم إلا بعد الموت. هذا فرق بين العطية وبين الوصية. نشوف الثالث. قال الثالث يعتبر في عطية قبول معطى عند وجودها لأنها تمليك في الحال، والوصية بخلافها فإنها تمليك بعد الموت واعتبر بعد وجوده. قال العطية ما تلزم إلا إذا قبل في حال الحياة المعطى، إن كان أنه قال أعطيت ثم ما قبل، إما رفضها وإلا ما قبلها، ما صار عندنا وصية، ما صار عندنا عطية، ما صار في عقد، لأنه لازم أن يكون قبولها قبل الموت. فإن مات المعطي قبل أن يقبل المعطى فإنها لا تصح، لا تلزم ولا تنفذ. الوصية بالعكس، لو قبل الموصى له ما اعتبرنا قبول، قال ليش ما تعتبرون قبولي؟ قلنا ما جاء دورك إلا بعد الوفاة، ما يأتي دور قبولك إلا بعد موت الموصي، إذا مات الموصي وقلت قبلت أنا الوصية دخلت في ملكك، أما قبل الموت فلا. هذا ثلاثة فروق. الفرق الرابع أن الملك يثبت في العطية من حينها عند قبولها كالهبة، بخلاف الوصية فلا تملك إلا بعد الموت، لكن يكون الملك في العطية مراعى، لأننا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يتلف شيء من ماله أو لا، فإن خرجت من الثلث بموت تبين أن الملك كان ثابتا من حينه، وإلا فبقدره، بخلاف الوصية في كل ما تقدم، فيسوى في الوصية بين متقدمها ومتأخرها، ويصح الرجوع فيها ولا يصح قبولها ولا تملك إلا بعد الموت، لأنها تمليك بعده فلا تتقدموا. هذا الرابع. الرابع معناه يقول إن الملك يثبت في العطية من حين القبول، أما الوصية فلا يثبت القبول إلا بعد الموت. هذه هي الفروق الأربعة، فروق أربعة بين إيش؟ بين الوصية وبين العطية. نعم. وإلا فهن أحكامه واحدة، أحكام الوصية وأحكام العطية هي أحكام واحدة. إن كان فيها أسئلة خلينا نقدمها. أسئلة كثير، يلا عطني. هل يجوز للبنت أن تداعي والدها في الصداق إذا أخذه والدها، أم أنه يجوز له أخذه مع ذكر الدين؟ على كل الدليل على كلا الأمرين. اتطبق على ما تقدم، إن كانت في حاجة إليه فليس له حق الأخذ، وإن كانت ليست بحاجة إليه وهي في غناة عن الصداق فله حق التملك كما تقدم. الصداق كغيره من مالها، إن كان انطبق عليها الشروط الخمس، نطبق على صداق البنت الشروط الخمس التي تقدم. فإذا كان الأب، إذا كانت البنت ليست في حاجة إلى الصداق، في غناة عن الصداق، يعني ما فللأب يتملك هذا الصداق من جنس مالها الآخر، وإن كان لا إلا في حاجة إليه ومضطرة إليه فلا يأخذ. اقرأهم كل واحد اقرأ. إن جهل رب الدين قدره وصفته ولم يعلمه المدين خوفا من أنه لم يبرئه، هل يسقط عنه الدين؟ ما يصح، لازم يكون الدين المبرى منه أنه يعني معلوم. فإذا أخفاه المدين، أخفاه خشية أنه إذا علم قدره أنه لا يبرئه فلا يصح، يعني هذا غرر تغرير بالدائن. هل زوج المرضعة بمنزلة الأب يرجع في الهبة؟ لا يرجع زوج المرضعة، لازم يكون الأب للصلب، المراد هنا الأب أبو الصلب هو الذي له الحق الكبير، وما عداه ليس له حق. ورد في الحديث لا تأكل أموال الناس بغير طيب نفس، هل الأب داخل في هذا؟ كيف لا تأكل؟ لا تأكل أموال الناس بغير طيب أنفسهم، هل الأب داخل في هذا؟ لا ما هو داخل، هذا ما هو، هذا مستثنى من هذا الشيء، هذا ما هو ناس، هذا ابنه ليس من الناس، وإنما هو بضعة منه. هل تصح صلاة المرأة على الجنازة؟ نعم تصح، يجوز للمرأة أن تصلي على جنازة ولها الأجر، الذي من صلى على جنازة فله قيراط، ومن حضرها حتى تدفن فله قيراطان. قال وما القيراط يا رسول الله؟ قال في رواية مثل جبل أحد من الأجر. قال قرأ في بعض الكتب الفقه أن الزوجة الملاعنة إذا كانت غير عفيفة لا يجب على زوجها إلا التعزير، كيف ذلك؟ والله عز وجل يقول والذين يرمون أزواجهم إلى الآية. لا يجب على الزوجة؟ يقول في بعض كتب الفقه أن الزوجة الملاعنة إذا كانت غير عفيفة لا يجب على زوجها إلا التعزير، كيف ذلك؟ يعني معناه أن اللعان الأصل أن الإنسان إذا قذف أحدا بالزنا فعليه الحد، إما يأتي والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا على ذلك بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا اللعان. اللعان أن الإنسان يقذف أحد بالزنا، فإذا قذفه بالزنا فعليه الحد إلا أن يقيم بينه. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إنسان قذف له محصن أو محصنة، يعني رجل أو امرأة قذفه بالزنا، فعليه أن يقيم البينة، يجب 4 شهود بأنهم شاهدوا العملية الجنسية. فإن كان ما أتى ب4 شهداء يشهدون بالعملية الجنسية فعليه الحد، حد القذف 80 جلدة لأنه قذف. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبد. إذا شهدوا عندكم المرة الثانية تراهم فساق، لا تقبلوا شهاداتهم لأنهم يقذفون الناس. شوف عظم القذف والعياذ بالله. كثير من الناس يتهاون بالأمر هذا ويقذف المسلمين، يقذف المسلمات ويرميهم بالفواحش وهو ما يدري كيف يترتب على هذا. يترتب على هذا الفسق العظيم، وترتب على هذا الحد عليه. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، سماهم الله فاسقين. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا. ثم قال والذين يرمون أزواجهم، هذا عرفنا إذا رمى أجنبي غير زوجته، لكن إذا رمى زوجته هو فالحكم يختلف، لأن الإنسان إذا رمى زوجته الغالب أنه ما يرميها إلا من الغيرة، وأنه تحقق عن شيء رآه، ولا يمكن أن يأتي على ذلك ب4 شهداء، يصعب عليه، يبقى محتار، هل يبقى ديوث يشوف الرجال يدخلون على امرأته، أو أنه يسكت، أم أنه يرميها بالزنا، وإذا رماها بالزنا جلد 80 جلدة. الله خفف عنه، الله تبارك وتعالى خفف عنه الحكم، فقال والذين يرمون أزواجهم، زوجاتهم يعني، الزوجة المراد فيها زوجاتهم، لكن اللغة قال زوج عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا تعبير بعض العلماء يجري يميزون بين الزوج والزوجة، بين الزوج والزوجة يميزونهم لأجل الفرائض ولأجل التقاسيم، وإلا فاللفظ زوج يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. قال هذا زوج، يقال النبي زوج عائشة وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، ما عندهم شهود إلا أنفسهم هم اللي شاهد، هؤلاء ما يعملون. قال فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يجي عند القاضي ويشهد 4 مرات انه صار كذا وكذا، ويكفي عن 4 شهود، يكفي عن 4 شهادته. اذا اتى وشهد بهذه الشهادة 4 مرات ماذا كان، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، يلعن نفسه عند القاضي عند الحاكم الشرعي ان كان انه كاذب على هذه المرأة فعليها البعيد اللعنة. نعم، إذا شهد بهذه الشهادة ولعن نفسه في الخامسة ثم نكلت المرأة أقام عليها الحد، قول إنها تحبس. هي تقابله يتقابل إما أنها تنكل وتصدقه وإلا أنها تكذب. إذا كذبته هي تشهد تلعن نفسها تشهد على نفسها. ولهذا قال ويدرأ عنها العذاب. يدرأ يعني يسقط عنها العذاب. العذاب هنا المراد فيه الحد والحبس خلافا بين أهل العلم. الحد الذي يقام عنها بدل الزنا الذي ثبت عليها أو الحبس أنها تحبس. بعضهم قال انه يقام عليها الحد اذا ما شهد عليها، وبعضهم قال ان الشهادات من الزوج انه ما تكفي لقامة الحد عليها على الرجم، ان لانها ترجم تيب وترجم، والحدود تضرب الشبهات. فهذه شبهة ما قامت اربعة شهود عليها وشهدوا بالعملية الجنسية، وانما هو بس ايمان الزوج، فهذه ايمان الزوج ما تكفي انما تحبس وكذا. وبعضهم قال انه يقام عليها الحد. القرآن قال العذاب سماه عذاب، لا انه حد ولا انه يعني ولا انه حب. قال ويدروا عنها العذاب ان تشهد ان، وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يعني شهادته ان تشهد. ويدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، يعني زوجها الذي رماها بالزنا انه كاذب فيما رماها به من الزنا. والخامسة أن لعنة الله عليها، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، إن كان الصادق فيما رمى به فالله يغضب عليه. إذا تم بين الزوجين هذا التحالف وهذا التشاهد، أقسم على نفسه بهذه الشهادات الأربع ولعن نفسه، وهي أقسمت على نفسها أربع ودعت على نفسها بالغضب، إذا تم فرق الحاكم بينهم فرقة مؤبدة إلى أبد ليس له رجوع عليها ولا له رجوع عليه. هذا إيش موضع السؤال؟ الملاعنة. نعم. الزوج الملاعنة. هل على زوجها التعزير أم لا؟ إذا كانت غير عافية بعض أهل العلم قال إنه لا يقام عليها الحد وإنما يحذر. نعم. خلاص. ثم قال تعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته يعني لعذبكم، ولكن الله جل وعلا تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة من، لا نقرأ غير هذا. ولذا قال عظم الله تبارك وتعالى أمر القذف، قذف المحصنات وقذف المؤمنات عظم جل وعلا. ولهذا قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. المحصنات أتت في القرآن على أربعة أنواع. المحصنات فسرت في القرآن على أربعة، فسرت بمعنى المتزوجات، والمحصنات من النساء في سورة النساء المراد هنا المتزوجات. وفسرت المحصنات بأنهن الحرائل، وهذا المراد فيها الكتابيات الحرائر. قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني المراد فيها هنا الحرائر. وفسرت المحصنات بمعنى العفيفات، والمراد فيه هنا بالآية هنا المراد فيها المحصنات يعني العفيفات، ولأن المرأة إذا كانت ما هي عفيفة يعني رميها ما يكون فيه من الوعيد الشديد مثل ما في رمي المحصنة العفيفة. ولذا قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، كأن الغافلات ما عندها ريت عن شيء ولا مشن طرق السوء وطرق الشر، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، هذا يوم القيامة. حتى جوارح ابن آدم تشهد عليه يوم القيامة بأعمال السوء أو بأعمال الخير، بأعمال الخير تشهد عليه وبأعمال السوء تشهد عليه. وهنا تشهد عليهم ألسنتهم بأنهم كانوا كاذبين حينما رموا هؤلاء المحصنات الأرض. وأيديهم وأرجلهم، أيديهم التي بطشوا فيها وأرجلهم التي مشوا فيها إلى المعاصي، هم هي تشهد عليهم يوم القيامة والله ينطقها كما جاء في الآيات الأخرى. قالوا لما شهدتم علينا؟ يقولون هم لأعضائهم قالوا شهدنا عليه. قال والله أنطقنا، قال والله أنطقنا جل وعلا. نعم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يومئذ يوفيهم الله الحق ويعلمون دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يعني معنى هذا أن المؤمن ما يخذل تقية صالحة مؤمنة تحفظه في نفسها وتحفظه في بيتها وتحفظه في ولده، والخبيث والعياذ بالله ما يخذل خبيثة، كما جاء فيها في الآية التي قبل هذا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. العفيف ما يقع إلا على العفيفة الطيبة، والخبيث ما يقع إلا والعياذ بالله على الخبيثة التي تشاكل. كل حزم بما لديهم فرحوا. فالمهم من هذا أن الطيبين ما يكون لا الطيبات، والطيبون ما يكون لا إلا هذا. قال لهم مغفرة وأجر كريم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يعني إذا أردتم بيوتا غير تدخلونها غير بيوتكم، لا تدخلون إلا بيوت حتى تستأنسوا تعلموا أن فيها أناس وفيها أحد، وتتهجموا على البيوت من غير استئذان ومن غير إعلام لأهلها ومن غير معرفة بمن فيها. تدخلون ربما تدخلون على غير محارمكم، ربما تدخلون على تفاجون أناس يعني على يعني حالات ما يحبونكم تنظرونهم ولا تطلعون عليهم وهم على في هذه الحال. الإنسان في بيته مستور فلا يحب من كل أحد أنه يدخل عليه في هذه المداخل هذا. فقال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، أما بيوتكم ادخلوا ما تمارت أنتم أحرار فيها، لكن بيوت الناس ولو كانوا أقاربكم لا تدخلوا حتى تسانتوا وتسلموا على أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف عند الباب قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم 3 مرات، فإن أجيبوا لرجع عليه الصلاة والسلام هكذا. وكان مرة وقف على بيت سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رضي الله عنه من كبار الأنصار أهل المدينة، فصار صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم، فقال سعد دعوه يكثر علينا من السلام، فصار يقول السلام عليكم السلام عليكم حتى إذا ثم أنصرف فتبعوه. قال يا رسول الله ما تركناك والله إلا نريد أن تكثر من السلام عليك. فكان من أدبه صلى الله عليه وسلم ومن يعني أخلاقه الكريمة أنه إذا جاء بيت استأذن وسلم على أهله ثم دخل عليه الصلاة والسلام إلى أهله وإلا انصرف. ما عاد الإنسان يتقيد بالثلاث، إذا كنت تدري أن البيت كبير وأن الناس ربما يكونون يعني بعيدين عنك وكذا، لك أنك تستأذن حتى أنك يغلب على ظنك أن ما في البيت أحد أو أنهم ما يغبون دخول أحد عليه. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوه. إذا منكم مثلا استأذنتم وغلب على ظنكم إن ما بالبيت أحد ولا كذا فلا تدخل بيوت الناس، فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إن كان صاحب البيت يعني ما أذن لكم بالدخول وأحب إنه يعتذر من دخولكم في هذه المرة، فأنتم يعني لا يصير في أنفسكم شيء، لا يصير في أنفسكم شيء، ارجعوا من دون هذا. فربما أن الإنسان مثلا في حاله أو في ساعة أو في كذا لا يحب مثلا مقابلة أحد أو لا يحب مثلا أن أحد يدخل عليه في هذه الحال. هو أزكى لكم يعني أطهر لقلوبكم وأنقى لأعراضكم، ذلكم خير والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، إذا كان البيت تدرون ما في أحد ما أنتم مدخلوا، لكن متى؟ إذا كان فيها متاع لكم، يعني لكم أغراض ولكم عفش ولكم يعني أشياء، ادخلوا. إذا كان البيت أنتم حطين فيه شيء فادخلوا فيه. يقول ولهذا قال ليس عليكم جناح، الجناح الإثم والحرج، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. إذا كان لكم فيها متاع، متخذين مخزن أو متخذين حطين فيها أمانات أو عذار، تدخلوا فيها تشيلون من البضائع وتشيلون، هذا جائز لا بأس، فيها متاع لكم، والله بما تعمل، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذه كلها السورة ذي أداب منزلية، أداب منزلية كلها، يعني حول البيوت وأدب البيوت وأدب النظر والأجنبيات والأشياء. فهنا يقول الله تبارك يامر النبي عليه الصلاة والسلام، يامر بأن يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، معنى يغضوا من أبصارهم يعني يخفضوا منها، لا يقدروا ينظروا إلى النساء وينظروا إلى البيوت وإلى أعالي البيوت وإلى النوافذ وإلى الأشياء علهم يعني يشاهدون لهم امرأة أو يشاهدون أحد أو كذا، لا يغضون أبصارهم. حتى ولو إذا رأيت المرأة لأول مرة فأنت ما عليك إثم، كما جاء في الحديث لك الأولى وليس لك الثانية. فأنت مثلا لكنك إذا رأيت المرأة من دون قصد ونظر، لكنك لا تعيد النظرة إليها مرة أخرى، لا تكرر النظر إليه، أنت لك النظرة الأولى وليس عليك إثم فيها، لكن تعيد النظر إليها مرة ثانية، هذه هي التي فيها إثم. من هذا الشغالات التي في البيوت، الشغالة التي في البيوت الإنسان يغض طرفه عنه، يغض طرفه عنه، لكن إذا قابلته كذا صدفة مع الدرجة أو قابلته كذا ولمحها هذه اللمحة ما عليه إثم، ولكن إذا غض طرفه إذا أترك ما عليه شيء فيها. أما إذا حدد فيها وصار ينظرها خصوصا إذا كان نظر شهوة، هذا فيه إثم، هذا فيه إثم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني لا ويحفظوا فروجهم، ويحفظوا فروجهم، الأولى سبب للثاني. فإطالة النظر إلى النساء والخلو بهن ونحو ذلك هذا سبب لعدم حفظ الفرج، لأن حفظ الفرج سببه من سببه ألا تنظر، لأن الإنسان إذا نظر أو خلى أو نحو ذلك هذا سبب الفاحش، لوقوع الفاحش. ويحفظ فروجهم ذلك أزكى له، نعم أطهر للقلب وأنقل الضمير وأبعد عن الإثم، ما في ذلك الشك، ذلك أزكى له. الزكى معناها التطهر من الأرجاس والأجناس ومرض القلوب، ذلك أزكى لهم، والله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات أيضا كما وصى المؤمنين، وصى المؤمنات أيضا، حتى المؤمنات حتى النساء، المرأة لها أن تنظر إلى الرجل جاي، لكن لا تنظر إليه نظر الشهوة، نظر الشهوة ذا محرم. أما أن تنظر إلى وجه الرجل جاي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس لما أنها أرادت أن تعتد قالها اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، يعني فمعناه أنك لو نظرت إلى ابن أم مكتوم أنه لا بأس بهذا، بس فقط أنها لا تنظر إليه بشهوة. أما حديث أفعم جانواني أنتم أفعى، هذا حديث ضعيف، ضعيف الحديث. أما أن كان عنده عائشة وحفصة فأقبل ابن أم مكتوم فحادة النظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن النظر، فقالت يا رسول أنه أعمى، قال طيب هو أعمى لكن أفعم جانواني أنتم، الحديث هذا لو كان صح كان طيب، لكن حديث ضعيف. فالصحيح جواز نظر المرأة إلى الرجل بشرط أن لا يكون هناك شهوة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أيضا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اختلف العلماء في هذه الكلمة اختلافا طويلا عريضا، إلا ما ظهر منه، كل فسر على حسب. الذين يرون يعني جواز التبرج وكشف الوجه قالوا المراد من ما ظهر منه يعني الوجه والقدمين والكفين، والذين لا يرون ويرون الحجاب للمرأة قالوا لا المراد بالزينة يعني ظاهر الثياب، هذا هو الراجح. ظاهر الثياب المراد فيه. إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمر الغدف الشيرة، هذا هو الخمر. الخمار يعني ما تخمر به المرأة وجهها ورأسها، هذا هو الخمر. التخمير خمر الإناء يعني غطى الإناء، والخمر سميت خمر لأنها تغطي العقل. فالتخمير المراد فيها التغطي، وهنا المراد بالخمار المراد فيها هذا الذي يغطي الوجه ويستر الوجه ويستر شعر المرأة. قال ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن، على جيوبهن، هذا الجيب، الجيب هذا على الصدر، هذا هو الجيب. معناه إذا غطت هذا أنه من الضروري أن تغطي الوجه. يعني إلا ما ظهر يضربن بخمورهن على جيوب، ولا يبدين زينتهن، يعني ما تتجمل المرأة عند الأجانب، عند الرجال الأجانب ولو كانوا أقارب الزوج وأقارب الزوج ما يجوز. ولا يبدين زينتهن إلا لمن؟ إلا لبعولتهن، البعول الأزواج، إلا لبعولتهن هو الأزواج، أو أبناء بعولتهن إذا كان عندها أولاد منها أو من زوجها، أولاد زوجها كأنهم يعني هم أولادها، كان يعني كذلك محارم له ولو كانوا من زوجة أخرى.